ونصيبه كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال وجعل زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلماه. قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمحة. وكان على الخمس. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه وقال لمحمية فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي، فأنكحني. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزبير ولم يسمه لي. أحسن. قال الزهري ولم يسمه لي ولم يسمه لي. هذا الحديث أيضا مندرج تحت الترجمة التي ترجم لها الإمام النووي بقوله ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. ومعنى ترك استعمالهم على الصدقة أي لا يعينون ولا يكلفون بجمع الزكاة بأن يكونوا جباتا وبأن يكونوا عاملين عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأن الصدقة أوساخ الناس، وأنه منع منها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، منعوا من أخذها ترفعا عن أوساخ الناس، سواء كان ذلك عن طريق العطاء أو كان ذلك عن طريق العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأذن لهم أعطاهم من الخمس. والخمس الله سبحانه وتعالى قد شرعه لنبيه، كما قال جل من قائل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فكان حظهم أن يأخذوا من الخمس، يعني خمس المغانم، وكذا من خمس الفيء، كما جاء في قوله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. وما أفاء الله، نعم، ما سمعت ذاك فيه الخمس والأربعة أخماس للمجاهدين والمقاتلين وللإمام، يعني أن يعطي من شاء، كما مر بنا في غزوة الطائف حيث أعطى كثير من المؤلفة قلوبهم. وأما بالنسبة للفيء فالفيء ليس فيه للمقاتلين، لأنه لم يقاتلوا، كما جاء في قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط من يشاء على عباده. ولهذا الأربعة أخماس تكون للإمام يتصرف فيها. وفي هذه الآية خص آل البيت وذوي القربى أن يعطوا من الخمس، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطى أبناء عمه من الخمس. وهذا الحديث قال فيه: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وهذا أيضا من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بني هاشم وبنو المطلب شيء واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال حدثه أن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب وكلاهما. أما العباس وربيعة كلاهما من بني هاشم، فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن العباس. والمراد بهذين الغلامين كما جاء تسميتهم وذكرهم، أما الأول للفضل بن العباس، والثاني كما سماه هنا ابن ربيعة ابن الحارث. قال لي وللفضل بن عباس، ولعله المطلب ابن ربيعة ابن العباس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه قال: لو بعثنا هذين الغلامين إلى قال لي وللفضل بن العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات، يعني بعثهم عاملين عليها وجباتا، فأديا ما يؤدي الناس، يعني يجمعون الزكاة ويدفعون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحظون من هذه الزكوات شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العاملين عليها من أهل الزكاة، كما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قال: فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس، يعني من العاملين. قال: فبينهما في ذلك، يعني في هذه المشاورة، جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فوقف عليهما، يعني حضر محاورتهم ومناقشتهم، فوقف عليهما فذكر له ذلك، يعني استشاراه فيما يفكران فيه من بعث أبنائهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا وأن الموجب لذلك أن الغلامين قد بلغا سن الزواج ورغبا في الزواج، فلعلهما يجدان في هذا العمل ما يعينهم على الزواج. قال: فذكر له ذلك، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني الذي استشير فيما سألاه نصحهم بأن لا يفعلوا ذلك. ولعل علي رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق على تشغيل بني هاشم وبني المطلب في جمع الزكاة، لا سيما وأن هذا المال ينبغي أن يترفع عنه. فقال لهما مشيرا رضي الله تعالى عنه: لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يوافق على تشغيلهما يجمعان الزكاة. فانتحاه ربيعة، يعني فرد عليه ربيعة، أو أنه لم يجبه كلام علي رضي الله عنه، فكأنه يعني أجاب علي رضي الله عنه بأن الذي حملك على هذا ليس علما عندك، وإنما أنك لا تريد أن ينافسك أبناء عمك على أمر يجدان فيه نوعا من العمل ونوعا من الشرف، ولا تنسى أنك يعني يا علي رضي الله عنه قد نفستنا، يعني زدت علينا وفزت بأن تزوجت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني ما نافسناك في هذا الموضوع، وكنا يعني بإمكاننا أن نفعل ما فعلته، لا سيما وأنهم في النسب سواء، يعني كلهم من بني هاشم، ولهم الشرف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم لا يأخذون من الصدقة، وأن الصدقة ممنوعة عليهم، وهم ما أرادوا بتشغيل هؤلاء أن يأخذوا من الصدقة، وإنما أرادوا أن يأخذوا مقابل العمل الذي يقومون به. قال: فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، يعني تريد أن تتعالى علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال علي رضي الله عنه، يعني لما وجد منهم هذا الجواب أراد أن يباشر، يعني يواجه ما خطر في بالهم، وأن يعملوا وينظروا ماذا يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: أرسلوهما، يعني إن لم تقبلا مشورتي أرسلوهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنكم ستجدون الجواب. قال: فانطلقا، واضطجع علي رضي الله عنه. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة، يعني إلى بيته، فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا، يعني من باب الملاطفة، لا سيما وأنهم يعني شببا، ثم قال: أخرج ما تصرراني، يعني أخرج ما في نفوسكم، قولوا إيش عندكم، كأنه يعني يطلب منهم أن يعرضوا عليه ما جاءوا من أجله، لأنه غلب على ظنه أنهم إنما جاءوا يريدون أن يعرضوا شيئا. ثم دخل ودخلنا عليه، يعني بيته، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. قال: فتواكلنا الكلام، يعني كل واحد منا اعتمد على الآخر في أنه يبدأ الحديث، ثم تكلم أحدنا، ولعله هو الحارث أو عبد المطلب. نعم، لا ليس ربيعة وإنما ابنه. ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أراد يعني أن يتكلم مع إنسان أن يقدم الثناء بين يديه حتى يكون ذلك أدعى إلى سماع رغبته وطلبه. فقال: أنت أبر الناس وأوصل الناس. ويذكر أيضا، يعني هذا الحديث يدل على أنه ينبغي أن يذكر الموجب والعلاقة التي تربطه بمن يتحدث معه، فإن هذا يكون أدعى للاستجابة وتحقيق المطالب. قال: وقد بلغنا النكاح، يعني بلغنا سن النكاح، فجئنا لتؤمرنا، يعني لتكلفنا على بعض هذه الصدقات، يعني تعيننا جباتا وعاملين نجمع لك الصدقات والزكوات من الناس، سواء كانت صدقات أو زكوات بهيمة الأنعام أو الخارج من الأرض أو النقدين، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون، يعني فنعطيك أو نأتي لك بالزكاة وننال حظنا منها بموجب العمل الذي قمنا به، لأن للعاملين على الزكاة حقا فيها كما يصيبون. قال: فسكت طويلا، وكأنه صلى الله عليه وسلم ما أحب يعني أن يردهما، وإنما سكت عساه يجد ما يغنيهما عن هذا السؤال وما يحقق لهما من الرغبة التي يرغبون. حتى أردنا أن نكلمه يعني مرة ثانية ونؤكد عليه. قال: وجعل الزينب تلمع علينا من وراء الحجاب. ومعنى تلمع علينا يعني تشير لنا، وكأنها تطلب منا ألا نفعل من وراء الحجاب. وهذا يدل على أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مكانا أو مكانين بينهما حجاب. المكان الذي يغطيه الحجاب هو محل جلوس النساء، والمكان الذي استقبل فيه هؤلاء يعني كأنه بعيد أو خارج عن الحجاب. قال: من وراء الحجاب ألا تكلماه. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، فبين لهم أن هذا أمر لا يحل لهم أن يفعلوه، وهو يدلنا على أن الصدقة محرمة أو مال الزكاة محرم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بكل أشكاله، سواء كان عطاء أو كان مقابل عمل. لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، وهذه هي العلة التي من أجلها منع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا منها. ثم قال ادعوا لي محمية، والظاهر ان محمية هذا يعني احد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عندهم الخمس، وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم يتصرفون في الخمس. قوله هنا نعم. ثم قال له أنكح هذا الغلام، نعم، قال ادعو لي محمية، وكان على الخمس، أي وكان يعني هو المسؤول عن أموال الخمس. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك، يعني للفضل بن العباس، فأنكحها. وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك، يعني لي، ولعله هو عبد المطلب. قال فأنكحني، وقال لمحمية الذي هو على الخمس أصدق عنهما من الخمس، يعني ادفع صداقة كل واحد منهم من الخمس، ادفع له المهر كذا وكذا، يعني مبلغا معينا، لكن يبدو الزهري لم يذكره. قال ولم يسمه لي، يعني يسمي المهر. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة الفضل بن عباس ائت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث مالك، وقال فيه فألقى علي رداءه، فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه، يعني على الرداء، فألقى علي رداءه يعني علي بن أبي طالب لما استشاراه ولم يقبل منه ألقى رداءه واضطجع، وقال أنا أبو حسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما، حتى يرجع أو يرجع إليكما، يرجع إليكما، كأنه يقول إنه متأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعطيهما ما طلبا، حتى يرجع إليكما ابناكما بحوري ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ادعوا لي محمية بن جزء ابن جزء، وهو رجل من بني أسد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الخمس. فهذا يؤكد ويبين أن بني هاشم لا يجوز لهم أن يعطوا من الخمس، ولا لا يعني لا لا صدقة ولا عملا ولا استعمالا. وقد علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث تبعا للباب الذي سبق، فقال رحمه الله فيه تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة بالألف واللام ويتعم النوعين، ولم يقل الزكاة. وفيه استعمال الورع، لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال، لكن الورع ترك لورع لكن الورع تركها. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، في استعمال الورع كما سبق. وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها، بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة. وهذا الحكم متفق عليه، وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى لها فيه مطمع، والله أعلم. قوله فانتحاه ربيعة بن الحارث، هو بالحاء ومعناه عرض له وقصده. قوله ما تفعل هذا إلا لنفاسة منك علينا، معناه حسدا منك لنا. قوله فما نفسنا علي نفسنا علي فما نفسنا عليك، هو بكسر الفاء، أي ما حسدناك ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم أخرج ما تصرران، هكذا هو في معظم الأصول في بلادنا أو ببلادنا، وهو الذي ذكره الهروي والمازري وغيرهما من أهل الضبط. تصرران بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء وبعد راء أخرى، ومعناه ما تجمعانه. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد.